السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينتقم من اليهود ومن عاونهم وأيدهم وأقرهم ورضي بفعلهم يا رب العالمين. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى سورة المجادلة أو المجادلة. قال ابن جزي رحمه الله: قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نزلت الآية في خولة بنت حكيم، وقيل خولة بنت ثعلبة، وقيل خولة بنت خويلد، وقيل اسمها جميلة، وكانت امرأة أوس ابن الصامت الأنصاري أخي عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما، فظاهر منها. وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا. الظهار اللي هو يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. فلما فعل أوس ذلك، جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أوسا أكل شبابي ونثرت له بطني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أرادت إن هي كانت شابة تلد الأولاد عنده، يعني أكل شبابي ونثرت له بطني، يعني بتولد الأطفال دي بتكون في بطنها، فهذا يكون عنده. يعني يقول: فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، لا تفعل، فإني وحيدة ليس لي أهل سواه. فرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل مقالته فرجعته، فهذا هو جدالها. المحقق عندي يقول، أخرجه الطبري: وما بعدها في عدة آثار اختصر ابن جزي سياقها. طيب، وتشتكي إلى الله، كانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري. وروي أنها كانت تقول: اللهم إن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هي المراجعة في الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي، وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وقال له: أتعتق رقبة؟ فقال: والله ما أملكها. فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله ما أقدر. فقال له: أتطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعونة وصلاة، يريد الدعاء. فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب15 صاعا، وقيل ب30 صاعا، ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نستفيد في قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني ما أدق تعبير القرآن، المرأة هنا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، أما شكواها فلا ترفعه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. تاني، هنا هذه المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، تجادلك في زوجها، لكن وتشتكي إلى رسول الله لا، أما شكواها فلا ترفعها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. برضو والله يسمع تحاوركما، قلنا إن المحاورة هي المراجعة في الكلام، تمام؟ فحوار كل اتنين مع بعض يعني مهما استتروا عن عيون الناس فهو مسموع ومسجل عند الله، بمعنى إن كل إساءة أو تجاوز أو تدمير نفسية أو كلام صعب الإنسان يستطيع يقوله، الإنسان هيسأل عنه يوم القيامة. يعني أي حد يستطيع إن هو يقول كلام مش حلو، يرد رد مش ظريف، يقنع نفسه بشيء معين، هيسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. فده يستوجب على الإنسان إن هو يكون لين سهل كده في التعامل مش صعب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حرم الله على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وفعلا التعامل مع الناس دي يا جماعة بيكون فعلا جنة في الدنيا، اللي انت بتتعامل معاه ده وانت يعني بتاخد راحتك في الكلام. خلاص. طيب قال هنا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. طبعا ان شاء الله كلكم تعرفوا الظهار، يعني قرئ يظهرون بألف بعد ظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف. يعني قرأ عاصم يظاهرون، وابن عامر وحمزة والكسائي يظاهرون، وقرأ الباقون يظهرون، ما فيش ألف. قال: والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار. والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد، كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع والمصاهرة، سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره، كقوله: أنت علي كأمي، أو كبطن أمي، أو يدها أو رجلها. وده برضه مذهب الإمام أحمد كما تعلمون، خلافا للشافعي، فإن ذلك كله ليس عنده بظهار. أنا بتكلم ده قول الشافعي، لك إحنا زي الإمام مالك، لأنه وقف عند لفظ آية، وقاس مالك عليه لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام. ما هن أمهاتهم، رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة، وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أما باطل، فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور، فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة أو لا تعرف له حقيقة، والزور هو الكذب، وإنما جعله كذبا. لأن المظاهر يصير امرأته كأمه، وهي لا تصير كذلك أبدا. والظهار محرم، ويدل على تحريمه أربعة أشياء. أحدها قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، فإن ذلك تكذيب للمظاهر. والثاني أنه سماه منكرا. والثالث أنه سماه زورا. والرابع قوله: وإن الله العفو غفور، فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب، ومع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. اختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون على ستة أقوال. الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام، فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه. هذا قول ابن قتيبة، فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار، بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا. يعني طالما ظاهر يجب عليه الكفارة. ده على القول الأول، قول ابن قتيبة في كتاب غريب القرآن. طيب ايه القول الثاني؟ قال الثاني ان العودة هو وطء الزوجة، روي ذلك عن مالك، نقول وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأ، فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. يعني لو إنسان ظاهر من زوجته ثم مات ولم يطأ خلاص، ده على عندنا مشهور المذهب بقول الإمام مالك. الثالث أن العودة هو العزم على الوطء، وروي هذا أيضا عن مالك، فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك الزوجة أو طلقها أو ماتت. الرابع أن العودة هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة، وهذا أصح الروايات عن مالك. الخامس أنه العزم على الإمساك خاصة، وهذا مذهب الشافعي، فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة. السادس أنه تكرار الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف، لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية، وإنما نزلت الآية في من ظهر أول مرة فذلك يرد عليهم. ويختلف معنى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال. يا جماعة اللي عايز يسأل سؤال يصلي على النبي كده الأول صلى الله عليه وسلم ويسأل، ده بابه الفقه، بابه الفقه. قال ويختلف معنى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال، فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية، والمعنى يعودون لقولهم. وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي، والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه. فتحرير رقبة جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة، لا ينتقل أو لا ينتقل. الظاهرية حاضر، يعني داود الظاهري وابن حزم الظاهري، المذهب المعروف يعني، قال لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول، ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني. فالأول تحرير رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا. فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة. نقول أيضا وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن مذهبه حمل المطلق على المقيد، وجاءت هنا مطلقة، وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع، فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق، وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال مالك يبني على ما كان معه، وده أيضا المذهب عندنا، وقال أبو حنيفة يبتدئ، وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام، هو هشام بن إسماعيل ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، واختلف في مد هشام، فقيل إنه مدان غير ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مد وثلث وثلث، وقيل إنه مدان. وقال الشافعي وابن القصار يطعم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ولا يجزئه إلا كمال عدد 60، فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يجزئه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وكذلك إن أطعم أيضا لم يجزئه عند مالك والشافعي وأحمد عندنا، إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظهر مذهبه، يديله كم مرة 60 يعني، يطعم 60 خلافا لأبي حنيفة، وكذلك إن أطعم 30 مرتين، والطعام يكون من غالب قوت البلد من قبل أن يتمس. مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطن وما دونه من اللمس والتقبيل، فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيء من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن والثوري أراد الوطأ خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة، وده ظاهر كلام الإمام الخرقي في مختصر الخرقي، اللي مين شرحه؟ مين شرحه يا جماعة مختصر الخرقي؟ معلش أنا عارف ده كله أحكام فقهية، بس أكيد أكيد إن شاء الله ذكرته من أي كتاب فقهي إن شاء الله الظهر. مختصر الخرقي ده يا جماعة مين شرحه؟ مختصر الخرقي

تمام. قال تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، اختلف في سبب الآية. فقيل نزل في مقاعد الحرب والقتال، وقيل نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه، وقيل أقام النبي صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في مواضعهم فنزلت الآية. هو إنما النجوى، نعم، فيه ليحزن الذين آمنوا، صح، حفص ليحزن بالفتح. ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو هي عامة في جميع المجالس، فقال قوم إنها مخصوصة، ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد، تفسحوا في المجلس فافسحوا، وذهب الجمهور إلى أنها عامة، ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع، وهذا هو الأصح، ويكون المجلس بالإفراد على هذا الجنس. والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وقد اختلف في هذا النهي عن القيام في المجلس الأحد، هل هو على التحريم أو الكراهة؟ يفتح الله لكم أي يوسع لكم في جنته ورحمته، وقيل في قبوركم، وقيل في بيوتكم. ما شاء الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا ففعلوا ذلك. واختلف في النشوز المأمور به، فقيل: إذا دعوا إلى القتال، إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة، وقيل إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب الانفراد أحيانا، وربما جالس قوم حتى يؤمروا بالقيام، وقيل المراد القيام من المجلس للتوسع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيها قولان، أحدهما يرفع الله المؤمنين العلماء، يعني المؤمنين مفعول به، يرفع الله المؤمنين العلماء درجات. فقوله والذين أوتوا العلم صفة للذين آمنوا، في قولك جاءني العاقل والكريم وأنت تريد رجلا واحدا. والثاني يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات، فالدرجات على الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء، وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا علماء، والعلماء أيضا يعني من باب أولى، ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من موضع آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا. وقوله عليه السلام: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا الحديث في ضعف. فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء، فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين؟ قال: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال ابن عباس: سببها أن قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد أحدا، فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة. وقيل سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية منسوخة باتفاق، نسخها قوله بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فأباح الله المناجاة دون تقديم صدقة، بعد أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام. واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا، يعني دي مسألة جماعة في أصول الفقه، هل النسخ لابد أن يفعل به ثم ينسخ، ولا ممكن ينسخ ولا يفعل به. حد فاهم؟ طيب يعني النسخ، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، دي أصلا مسألة خلافية. هل النسخ يعمل به مرة وبعدين يأتي الحكم ينسخه، ولا لا ممكن حكم في الشرع لسه ما عملناش به وأيضا ينسخ لحكم الله سبحانه وتعالى أعلمها وبعضها نعلمها نحن. على خلاف، أيوة. طب الأخت تقول مش شرط يعمل به، حد يدينا كده حديث كده مشهور مش شرط يعمل بالنسخ، ده قول طبعا. حد يدينا مثلا حاجة كده ما عملناش بيها ونسخت أيضا. حد يدينا حاجة في الدين ما عملناهاش ونسخت أيضا، على قول برضو من يجعلها نسخ. بعضهم يتكلم يعني هي أصلا مسألة كبيرة يعني. يعني هل بعضهم يجعلها نسخ أو تخفيف؟ في ناس بتكتبها ما شاء الله. يسألونك عن الخمر والميسر؟ لا، كانوا بيشربوا الخمر في الأول، ففين النسخ؟ لا يا جماعة، الناس تبدأ يعني إن شاء الله. تمام، النسخ في عدة الزوجة يا جماعة، انتوا كام زوج من أزواج الأدعياء؟ طب لا، احنا إن شاء الله ننهي دي وناخد راحتنا. ده انتوا ما شاء الله فتحتوا أمثال، الله مبارك، الله مبارك. طيب نكمل. هو الحاجة المشهورة الصلاة، مش كانت 50 الأول؟ كانت 50 وبعدين نسخت لكام؟ لخمسة. هل نسخت دي ولا تخفيف؟ دي برضو فيها كلام كبير بين العلماء في يعني علم الأصول. هنا قال واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا، فقال قوم لم يعمل بها أحد، وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه ب10 دراهم ونجاه 10 مرات، تصدق في كل مرة منها بدرهم، وقيل تصدق في كل مرة بدينار، ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة، وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وتاب الله عليكم، التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. تفضل يا شيخ أحمد، ألم تر إلى الذين تولوا قوما. تفضل يا باشمهندس. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.

يكذب القرآن ويقول لا أنا مش بحبه بس ده هو يدخل معي الجنة، واللي يكفر غير المسلم ده سلفيين مجرمين ما بيفهموش دين، زي ما بعض الدلال يقول كده لك أحمد كريم أو كده وغيره، فيقول لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه، وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا، فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أباه يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عزيز بن عمير يوم أحد، وبعضهم يقول اسمه أبو عزيز. قال وقيل إن ودعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه يوم بدر للبراز، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد. سبحان الله، طب هم الناس دي كانت بتحارب عليه، طب طالما كلنا كده مع بعض ودخلنا الجنة مع بعض ودين الإبراهيم الجديد مع بعض، سبحان الله. وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحسن أنها على العموم. وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد. لذلك نقول لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان ومحبة أعداء الرحمن. يعني كيف يجتمع النقيضان؟ إزاي واحد بيحب ربنا وبيحب اللي بيسب ربنا؟ يا سلام. يعني إحنا أصلاً ما بنحبش المعصية من المسلم، إحنا بنحب المسلم في الله ونكره معصيته. تمام؟ طيب قال هنا في قوله تعالى أيضاً لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، إن من يعني سبب عداوتنا يا جماعة لليهود ليس أنهم يهود فقط، بل لأجل ما فعلوه على أهل الإيمان، مش بس الآن، قتل الأنبياء ومحاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من جرائمهم. طيب لو إنسان منا مثلا أبوه كافر أمه كافرة برضو خلاص؟ لا مش خلاص. بص الله قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني ربنا عز وجل أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعل في قلوبهم، لأن المودة مكانها فين؟ مكانها القلب، سبحان الله. فلما كأنهم شالوا المودة دي من قلوبهم، الله عز وجل كتب فيها أي في القلوب هذه الإيمان. ده كلام واضح، سبحان الله. الآن القضية دي مش مشهورة إلا من رحم الله، يعني قضية الولاء والبراء، ويعني فيها خلل كبير جدا، نسأل الله العفو والعافية. يودون، يقول هذه مفعلة من المودة فتقتضي أن المودة من الجهتين. من حد الله أي عاداه وخالفه، كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب، وأيدهم بروح منه أي بلطف وهدى وتوفيق، وقيل بالقرآن وقيل بجبريل. أولئك حزب الله، هذه في مقابلة قولي أولئك حزب الشيطان، والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. طيب تفضل يا باشمهندس، بسم الله، سورة الحشر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا،

ما ظننتم أن يخرجوا، فكان عطاء الله سبحانه وتعالى لهم خيرا مما ظنوا. فالإنسان يا جماعة لا يستعجز قدرة الله سبحانه وتعالى في تحقيق أمانيه. الإنسان بيعامل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، يعني كم من هموم عظيمة أزالها الله سبحانه وتعالى رغم تقصيرنا، لطفا بنا وكرما ورحمة سبحانه وتعالى. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم، فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، إما إخراب المؤمنين عفوا أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها، وأسند ذلك إلى الكفار في قول يخربون، لأنهم كانوا بسبب كفرهم وغدرهم. وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد: أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار، والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك، العمدان يعني وكذا، والثالث أن ألا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية، واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها، لكن القياس ثابت، قول جماهير الأمة، وخالف خلاف شاذ الظاهرية. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الجلاء هو الخروج عن الوطن، فالمعنى لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم مع ذلك عذاب النار. شاقوا، ذكر في الأنفال، ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، وقيل هي الكريمة من النخل، وقيل النخلة التي ليست بعدوى، وقيل ألوان النخل المختلطة. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوا، فقال بني النضير: ما هذا الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟ يا سلام يا سلام والله. فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك ليخزي الفاسقين بني النضير. قال تعالى عفوا: واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب، فإن الله قد صوب فعل من قطع النخلة ومن تركها. اللفظة فيها إشكال، يعني إيه كل مجتهد مصيب؟ يعني مثلا هل المرأة الحائض تقرأ المصحف أم لا؟ يعني تقرأ القرآن أم لا؟ هل نقول إن قول الجمهور إن المرأة الحائض لا تقرأ، كلام مثلا قول الإمام مالك واختار شيخ الإسلام، نقول الاثنين مصيبين يعني كلهم مصيبون؟ لا، نقول الحق، وده قول الأكثر، قول الجماهير، إن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد فقط. يعني هنشوف إن شاء الله يوم القيامة إن الحق كان مع فلان، ماشي كده؟ طب التاني ما كان مجتهد أيضا يؤجر، اللي اجتهد وأصاب له أجران، واللي اجتهد وأخطأ له أجر، ماشي كده؟ وابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وجنة المناظر اتكلم في المسألة دي برضو لمن أحب أن يرجع. قال: واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم، فأجازه الجمهور لهذه الآية ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير، وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق الجيش الذي وجههم إلى الشام ألا يقطعوا شجرا مثمرا. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. معنى أفاء الله جعله فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير، والركاب هي الإبل، والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمشي المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال، ولكن حصل بتسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني النضير. فأعلم الله من هذه الآية

ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ ما هو ده بداية، يعني هو ده بداية الأمر. الغنيمة دي بتكون لقتال، بتكون في قتال وخدنا غنائم، لكن الفيء بيكون بلا قتال. واضح كده؟ يعني ما يحصل عليه المسلمون بلا قتال. تاني، طب صلوا على النبي يا جماعة. يا جماعة الفرق بين الغنيمة والفيء، قلنا الغنيمة ما غنمه المسلمون واستولوا عليه من أموال العدو، ماشي كده، الأموال والمعدات والخيل والإبل كله بالقوة القتال، ماله ده؟ ده يقسم بين المقاتلين بعد خصم الخمس، وجعله في بيت بين المسلمين ليصرف في المصالح العامة. آية الأنفال قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما الفيء فهو ما حصل. طب يا جماعة كنت سألت ربنا يهديكم يا رب من بداية الكلام، احنا كده عمالين نفرع على الكلام والناس. الفيء ما حصل عليه المسلمون من أموال وأشياء بدون قتال، وده مرجعه بيكون إلى بيت المال واجتهاد ولي أمر المسلمين للآية هنا. وإياكم يا رب. طبعا يا جماعة بعض الناس ممكن يعني لا يتحرج يسأل، إنه أحيانا لا سيما هنا ابن جزي بياخد مثلا قول يفضل يفرع عليه، فممكن مثلا ناخد 3 4 صفحات في شيء معين، لا سيما في الأحكام، يعني دي أصول مدنية ففي أحكام، فممكن بعض الناس ما يسألش مثلا في الشيء الأول وإحنا عمالين نفرع، بعدين يقول طب إيه الأول؟ ومننا ما نرد على الأول ده، طب كل التفاعلات دي كده مش واضحة. تمام؟ ربنا يبارك فيك كده، ده واضح يا رب. قال: كي لا يكون دولة، احنا خدنا نعم بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين، فإنهم كانوا حينئذ فقراء ولم يعط الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء، فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء، فأنزل الله هذه الآية. وبعضهم يقول إن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وتسمى المرباع، ثم يوزع منها بعد المرباع ما شاء، لكن الله سبحانه وتعالى هنا جعل الفيء لرسوله يقسمه كما أمره. قال دولة، قال الدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان، أي يدور عليه من الخير، ويحتمل أن يكون من المداولة، أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نزلت بسبب الفيء المذكور، أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه، ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على أن المنع من لبس المحرم المخيطة ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير قال: هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ويندرج تحتها جميع أدلة السنة. طب أثر ابن مسعود في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ابن مسعود يقول كده: لعن الله الواشمات والمستوشمات، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، ف فجاءت ابن مسعود يا سلام فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال لها ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فقال لئن كنت قرأته لقد وجدته، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال هنا للفقراء هذا بدل من قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ليبين بذلك أن المراد المهاجرون، ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، والدار هي المدينة لأنها كانت بلدهم، والضمير في قبلهم للمهاجرين. فإن قيل كيف قال تبوأوا الدار والإيمان، وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان، فالجواب من وجهين. يا جماعة عندي لو حاجة مش واضحة نسأل وناخد راحتنا أحسن من احنا نحس ماشيين كده، لأن ما شاء الله يعني بيسمعني ناس أنهت كذا وفي ناس لسه في البداية وناس لسه وسط وناس عادي فاهمة ما شاء الله، وده ظني فيكم جميعا، لكن في حتة مش واضحة ناس مش مركزة تسأل برضو، يعني كلنا بنتعلم مع بعض وبنتعلم من بعض وأنا بتعلم منكم يعني، فما فيش أي حرج فعلا عشان ما الناس ما يكونش ثقيل ولا الناس تستسخر مثلا الصور المدنية أو غير ذلك. تمام، لا نسأل ما معنى كذا. طيب هنا السؤال يقول تبوأ الدار ده معروف يعني تسكن، إزاي الإيمان يتبوأ؟ قال فالجواب من وجهين. الأول أن معناه تبوأ الدار وأخلص الإيمان، فهو كقوله فعلفتها تبنا وماء باردا. طب هو التبن بيعلف، طب الماء هل علفتها ماء؟ يقول تقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء. يا سلام كلام جميل. الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة كذلك. فإن قيل قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان، فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم، وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل لأن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار. فالجواب من وجهين. اللي مش مركز معنا في أول وجه هيتوه، أحدهم أنه أراد بقول من قبلهم من قبل هجرتهم، والآخر أنه أراد تبوأ الدار مع الإيمان معا، أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين، لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوأ الدار، فيكون الإيمان على هذا مفعولا معه، وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول، فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول، إذا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفا على الدار. يا رب فهمنا يا رب. يا جماعة اللي مش عارف حاجة يسأل، بس هي بتبقى صعبة إن الواحد الأول أحيانا بيقول لك مش هسأل، وبعد ما ناخد مثلا صفحتين يقول لك مش فاهم الصفحتين، دي بتبقى صعبة. طب ما هو كان سأل من البداية، وانا في الله بشوف التعليقات لو حاجة بتحتاج وقت او كده نخليها بعد درس، لكن في الغالب بنرد. تمام. طيب يقول ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قيل ان الحاجة هنا بمعنى الحسد، ويحتمل ان تكون بمعنى الاحتياج على اصلها، والضمير في يجدون للأنصار وفي أوتوا للمهاجرين، والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره، فلا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك، ويؤثرون على أنفسهم أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج، والخصاصة هي الفاقة. وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه، فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة. وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين، فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت الصبيان. فقال لها: نومي صبيانك وأطفئ السراج وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أن نأكل ولا نأكل. ففعل ذلك، فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: عجب الله من فعلكما البارحة. ونزلت الآية، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: شح النفس والبخل والطمع. وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك، وبأنهم يؤثرون على أنفسهم، وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، وأنهم يحبون المهاجرين. ابن القيم لي كلام رائع في الفرق بين الشح والبخل. قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. وفي كلام كثير يعني في البخل والشح، لكن لضيق الوقت نكتفي بهذا. قال هنا: والذين جاءوا من بعدهم، هذا معطوف على المهاجرين والأنصار المذكورين قبل. فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء والذين جاءوا من بعدهم، ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة، وهم عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة. وقيل يعني من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وعلى هذا حملها مالك فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له من الغنيمة والفيء، لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. يعني الله يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله سئل سؤال: من أي الأصناف أنت؟ فقال: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وسعيد بن بريد النباجي يقول: ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا. ده جماعة كلام رائع جدا في الحقيقة. ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا، نخاف في أعمالنا التقصير ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مخلصين. يا سلام، ودي فايدة الدعاء، ندعو لبعض دايما بظهر الغيب. بل بعضهم يعني بعض السلف يعني يقول يعني لا يصح ان الانسان يطلب الدعاء من اخيه. هو طبعا ماشي، احيانا الانسان يكون يحتاج ويمر بظروف او بعض تمام، لكن لو الانسان طلب منه او بيطلب منه دايما فكاني هو مش عارف قيمته عنده. يعني زي مثلا اقول لك كل يوم ما تنساش تاكل، طب ما انت بتاكل يعني خلاص، سبحان الله. ورجل قال رجل لأويس القرني: صلنا يا أويس بالزيارة. فقال له: قد وصلتك بما هو خير من الزيارة واللقاء، وهو الدعاء بظهر الغيب. إن الزيارة واللقاء ينقطعان والدعاء يبقى ثوابه. الله أكبر. تفضل يا بشمهندس. بسم الله. Thank you.

قال ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم. ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها، فانقيل كيف؟ قال ولئن نصروهم ليولون الأدبار بعد قوله لا ينصرونهم. فالجواب إن المعنى على الفرض والتقدير، أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. طبعا دي هذه الآية دليل على صحة نبوة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة علم الغيب يعني، لأن اليهود أخرجوا فلم يخرجوا معهم، وقتلوا فلم ينصروهم. قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الغريب اللي في كل زمان ومكان، يعني نتجد إخواننا في غزة وتجد بعض المجرمين المفروض أن هم مشايخ، يعني المفروض يطلعوا ياتوا بأحاديث الخوارج وشقوا الصف وعملوا كذا وعملوا كذا ويتكلموا فيهم. طب يا سيدي ماشي، بس هم مسلمين، يعني سؤال هم مسلمين ولا كفار؟ ان شاء الله مسلمين، يعني نتواضع ان هم مسلمين. طب اللي بيحصل فيهم دول ما ينفعش طب تتكلم كلام ترضي به ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يعني ما ينفعش تقول كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني كلام يمكن يدخلك الجنة وربنا ياخدك يعني وتدخل الجنة وتريحنا منك اصلا يعني على الناحية التانية، يعني ما تعرفش. في ناس كده ربنا ختم على قلبها، يطلع يعمل بيان يطعن فيهم. طب يا سيدي اللي بيحصل فيهم دول إن انت راضي بكده؟ سبحان الله العظيم، فعلا زمان عجيب جدا. والإنسان اللي قارئ التاريخ يا جماعة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصلا تاريخ اليهود لعنهم الله عموما، لو فاهم كده إنه في ناس يعني متهودة أكثر من اليهود، نسأل الله العفو والعافية. فتغيير حقائق، تغيير حقائق، فلابد أن احنا يعني نظهر هذا الكلام ونربي الأجيال على هذه المعاني. تمام. طيب قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني أولا بس بالراحة، من خصال اليهود والمنافقين، ما احنا خلاص كده متفقين هم دائما مع بعض، تمام، يهود ومنافقين، من خصال اليهود والمنافقين أن خشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من الله. سبحان الله. قال تعالى الرهبة هي الخوف، والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. بأس بينهم شديد، يعني عداوة بعضهم لبعض. وطبعا يعني دي حقيقة أصلا عن اليهود أيدتها التجارب والمشاهد الواقعية، فخط بارليف والجدار العازل المعروف في فلسطين المحتلة، والله صدق الله، صدق الله وصدق رسوله. طب حد يسأل هو بأسهم بينهم شديد، طب ازاي يهزمونا او ازاي هم الان طبعا يعني مسفين بين الارض يعني في البلدي، لان احنا تفرقنا نحن عجيب وحبنا للدنيا شديد، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بعضهم كان يقول كلمة جميلة، التفرق من قلة العقل، يعني هم لا عقل عندهم، فلو عندهم عقول لكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة. لكن المسلمون اليوم أولى بهذا الدرس من اليهود، سبحان الله. والله يا جماعة ادعوا ربنا دايما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلا زمان عجيب وبالنازع في التغير في الأساسيات، في أساسيات الدين، يعني بنختلف في أشياء فقهية مفيش مشكلة عادي طالما الخلاف سائغ يعني، لكن أنا بتكلم في أشياء مسلمات في الولاء والبراء، في الجهاد في سبيل الله طبعا بأحكام الشرعية المعروفة، سبحان الله. قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. قال تعالى، أو قال الأول ابن عاشور في التفسير يقول: وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متماثلا. قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم، يعني اليهود، يعني اليهود بني قينقاع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير، فكانوا مثلا لهم، وقيل معنى، وقيل يعني أهل بدر الكفار، فإنهم قبلهم ومثل لهم في أن غلبوا وقهروا، والأول أرجح، أعني هنا يقصد بني قينقاع، لأن قوله قريبا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة، وذلك أوقع على بني قينقاع. وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق، لأنهم يهود مثلهم، وأخرجوا من ديار كما فعل بهم، وذلك هو المراد بقول ذاقوا وبال أمرهم، وقريبا ظرف زمان. بعضهم يقول التذكير بما جرى للهالكين السابقين أفضل إنذار للمعاصرين. ثاني، التذكير بما جرى للهالكين السابقين أفضل إنذار، أفضل إنذار بالذال للمعاصرين. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. قال: مثل الله المنافقين، مثل الله المنافقين الذين أغووا اليهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان، فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس، وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم، وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد، فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة، فزين له الشيطان قتلها، فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل، فتعرض له الشيطان وقال له: اسجد لي وأنجيك، عفانا الله يا رب، فسجد له فتركه الشيطان وقال له: إني بريء منك. وهذا ضعيف في النقل، والأول أرجح. فكان عاقبتهما أنهما في النار، الضميران يعودان على الشيطان والإنسان، وفي ذلك تمثيل المنافقين واليهود. لذلك يا جماعة لو حبينا يعني نستخلص الآيات اللي فاتت عشان ندخل على آيات تانية نختبها إن شاء الله الصورة، إن اعتقادك واعتقادك دي عبادة في زمن المتغيرات والفتن وزلزلة الثوابت. نعتقد إزاي؟ نعتقد اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أركان الإيمان. طيب بقى القضايا الفكرية اللي في الواقع وبعض الأحكام يعني الفقهية أيضا المتعلقة بالواقع كأحكام الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، أيضا من العلماء الراسخين فهم القرآن والسنة، فهم سلف الأمة، والإنسان لا يسلم لأي أحد كده مطلقا. دلوقتي فعلا بيسمع كلام والله العظيم غريب، يعني أنا فعلا بقول الناس دي لو بترضع لبن استغفر الله العظيم ما تفهمش كده، ويبقى اسمه ألف دال، ألف دال مش عارف إيه ألف دال، يعني إيه ألف دال، فنسأل الله العفو والعافية. ففعلا يا جماعة صدق رسول الله صلى الله، والله العظيم صدق. كنت في مرة بكلم بعض مشايخنا بقول له: يا شيخنا بس ينفع إعادة الدين؟ قال لي أنت طيب، قال لي أنت، وذكرني كده بحديث النبي عليه السلام، هو فعلا هو يعني عذرني بس أنا مش متخيل، يعني هو أنا ممكن الآن نسأل الله الرحمة والرحمة يعني ألبس عليكم مثلا مش شيء معين وأضيع ديني وأدخل النار وأنا عارف إني ضال؟ عادي، إيه المشكلة يعني؟ مش إحنا يعني الحد يعني يعمل كده؟ إيه المشكلة يعني؟ زمان ده من سنين قبل يعني الواحد خلاص بقى يبقى عميق وعارف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتنا، يعني ستكون فتن في قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا مش هو هيدبس على الناس، لا ده يمسي كافرا دين في مرة واحدة، يعني في ناس تكفر مرة واحدة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دعاء على أبواب جهنم، تخيل ده كده واقف على باب جهنم، أول ما تخش عليها تقول لك تعال بالحضن يا حبيبي على جهنم على طول، من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله العفو والعافية. فجماعة دي برضو يتعين على الإنسان ويتطلب منه أنه يطلب العلم الشرعي، العلم بقى في كل الأبواب اللي احنا ذكرناها دي، عشان يكون على بينة لا يغتر بأحد ولا يتخض بأي كلمة، فلان وهابي، فلان سروري، فلان كذا، أي كلام يقولوه الآن على العلماء والمشايخ بغرض التهويش بس، وبغرض إسقاط الرموز، فالإنسان خلاص يكون فاهم ما لدرجة يعني بعض الناس، في برضه ناس يعني جماعة فعلا غبية فعلا، يعني أنت بتتعامل معاه أنت عارف إن هو غبي، فبقول له ده الإمام الذهبي ذكر، قال لي الإمام الذهبي ده وهابي، طب ده بيفهم ازاي ده، يعني ده اصلا يعني ده ما ينفعش يترد عليه اصلا، يعني ذهبي وهابي انتوا متخيلين، نسأل الله العفو والعافيه. نكمل يا جماعه عشان بصراحه الموضوع الانسان بيتكلم يعني مش متخيل كميه الدم والفوران، عافانا الله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. قتاده قال قرب الله القيامة حتى جعلها غدا، وذلك أنها آتية لا محالة وكل آت قريب. ومالك بن دينار يقول مكتوب على باب الجنة وجدنا ما عملنا وربحنا ما قدمنا وخسرنا ما خلفنا. وطبعا دي آية الشيخ السعد يقول أصل في محاسبة العبد نفسه، الإنسان دايما يحاسب نفسه، قال هذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها. يا جماعة فعلا عايزين محاسبة النفس، نصيحة في الأيام دي قبل رمضان، أعرف قلبي فيه مشاكل، نفسيتي فيها مشاكل، عباداتي فيها مشاكل، تقصير في شيء معين، إيه اللي محتاجه من رمضان كده يعني. يقول فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. عشان يفكر في نعم ربنا عليه وتقصيره فعلا يكون مستحي، فمش هينشغل بقى بالناس خلاص، يعني هو مستحي من الله سبحانه وتعالى وبيعمل بقى العبادات المطلوبه منه، فخلاص مش هينشغل بالناس. لكن الناس بقى عمال تتكلم عن الناس، واصدقاء بيقول عني كذا، واصدقاء عمل معايا موقف من شهور وكذا، ده انسان فاضي، انسان فاضي. طيب قال ابن جزي هنا هذا امر بان تنظر كل نفس ما قدمت من اعمالها ليوم القيامة، ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات. وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا له، لأن كل ما هو آت قريب، فإن قيل لما كرر الأمر بالتقوى فالجواب من وجهين، أحدهما أنه للتأكيد، والآخر وهو أحسن أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا ليوم القيامة، ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون، فلما اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني الكفار، والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة، أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها. سبحان الله. ابن القيم يقول ده كلام ضرة، يقول من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه. فعلا يا جماعه من ساعات كده الواحد يفكر يا ده انا ليه فتره العباده الفلانيه ما دوستش فيها، لانه خلاص ربنا انسى ذلك الامر، انه نسي ربنا في شيء معين، نسال الله العفو والعافيه. يقول من نسي ربه انساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسى ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه، لبقائها على هداها الذي أعطاه إياها خالقها. الله المستعان. سيدنا علي بن أبي طالب يقول: من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. والله العظيم درة. ودي بنشوفها ازاي؟ إن اللي مشغول دايما بالناس، واصل ده عمل كذا وده أخطأ في كذا وده ضعيف في كذا وده عمل كذا، طب يا ابني انت خلاص كده عادي. والأول زمان كان يفتكر ذنوبه ينسى، يستغفر عفوا وكده، مش راضي ينسى يعني الأمر ده، لكن لا الآن عادي وبيتناسى الأمر. فسيدنا علي بن أبي طالب يقول: من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. سبحان الله. قال هنا: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل. الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن، فإنه إذا كان الجبل فإذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن، فما ظنك بابن آدم؟ قال: عالم الغيب والشهادة، أن يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه. وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنيا والعموم أحسن. القرطبي رحمه الله يقول: حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر إلى آخر كلام. مالك بن دينار كان يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. صدع قلبه جماعة ينشق قلبه. سبحان الله العظيم. طبعا عالم الغيب والشهادة نقول أنه لا يعلم الغيب إلا الله. الإمام مسلم في صحيح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ورواية الأخرى: فقد كفر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا: القدوس مشتق من التقدس، وهو التنزه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعيب، وصيغة فعول للمبالغة كالسبوح. يبقى ده معنى القدوس. السلام في معناه قولان: أحدهما الذي سلم عباده من جوره، يعني ربنا لا يظلم، نعم، يعني اللي أنا بمر بيه واللي حضرتك بتمر بيه والأمة بتمر بيه ربنا لم يظلم أحدا، نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الإنسان لازم يكون على يقين بكده. قال: والآخر السليم من النقائص، يعني الحتة دي ما فاتتش ربنا بالبلدي، ممكن تفوتني شيء معين، ممكن أنسى معلومة، ممكن يرتج علي فهم، زلة لسان، كلنا بشر، لكن الله عز وجل سالما من النقائص. قال: وأصله مصدر بمعنى السلام، ثم وصف به مبالغة أو على حسب مضاف تقديره ذو السلام. يبقى القدوس سبحانه وتعالى، يا سلام النهاردة كده تذكر ربنا سبحانه وتعالى ساعة نص ساعة بالأسماء دي ونفكر فيها. المؤمن فيه قولان: أحدهما أنه من الأمن، أي الذي أمن عباده، والآخر أنه من الإيمان، أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة، أو المصدق نفسه في أقواله سبحانه وتعالى. أي المهيمن في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب والشاهد والأمين. قال الزمخشري: أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء،